تفسير الآية واحد من سورة الصف، يقول تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت مع هذا التدبر وهذا الشكر عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أي أن جميع من في السماوات والأرض وما في الكون كله يسبح لله تعالى، أي ينقاد ويخضع لإرادته، أي يؤدي مهمته التي خلقه من أجلها لنفع الإنسان ولسعادته. وكل المخلوقات بما فيها من عجائب خالقها تدفع كل عاقل لتسبيحه سبحانه حين يحسن التدبر فيها، وتدفعه لأن يعبده بالقطع وحده دون غيره، كما أنها في ذاتها تسبحه وتحمده على نعمه عليها بطريقتها الخاصة التي خلقها عليها، والتي حواس البشر غير مؤهلة لإدراكها، كما يقول تعالى في سورة الإسراء الآية 44: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي وهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو في كل أموره الحكيم، أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث. هذا وأحيانا يأتي لفظ التسبيح في بعض الآيات بصيغة الماضي مثل سبح، وأحيانا بالمضارع مثل يسبح، لتأكيد أنه في كل وقت ولحظة من كل مخلوق، حيث قد حدث ويحدث وسيحدث دوماً.